الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. وبعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، ومن كتاب خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة علي فريد الكجنوري رحمهم الله تعالى، وهي ألفية في السيرة النبوية. وما أعظم السيرة حينما تلتقي مع العقيدة، وما أعظم العقيدة حين تلتقي مع السيرة، لأن صاحب السيرة النبوية العطرة الزكية صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا، هو صاحب العقيدة السوية والملة الحنيفية، وهو صاحب الأدب وصاحب المعاملة السوية والعبادة التقية. نسأل الله أن يرزقني وإياكم والمسلمين حبه وحب سنته والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم ذكر الآثار المروية عن زيد بن أسلم العدوي، وهو ثقة عالم يرسل من التابعين، وقد خرج له أصحاب الكتب الستة. ومما صح عنه، وهذا مراجعة للمجلس الماضي للتثبيت، مما صح عن زيد بن أسلم في إثبات عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وفي الرد على القدرية المنكرين للقدر جملة أو تفصيلا، وأقتصر على الثابت، قوله رحمه الله: القدر قدرة الله تعالى. قوله رحمه الله: القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. وهذا الأثر حسن لغيره كما مر، وهذا الأثر مروي تقدم معنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه قال: من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالى. من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه جل جلاله قادر على خلق أفعال عباده وكتب أفعال العباد وقدرها جل جلاله، وليس كما يقول القدرية إن الله لم يخلق أفعال العباد وأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم. وهذا بلا ريب أنه من أقوال القدرية الفاسدة. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. وهذا الأثر في سنده ضعف لكنه حسن لغيره. وأما الأثر الثاني وهو خلاصة المجلس الماضي ما ذكره بإسناده الأجري عن زيد بن أسلم قال: ما أعلم قوما ما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وهم القدرية وينكرونه من قدرته، لكن إيمان المؤمن على أن الله عز وجل قادر وقدير ومقتدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تبارك وتعالى لا يخرج من قدره ومن تقديره شيء، ومن ذلك أفعال العباد كما قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذا الأثر صحيح وسنده صحيح. نعم، ننتقل إلى محمد بن كعب القرظي وهو من التابعين، وننظر ماذا ساق المؤلف رحمه الله تعالى من أقوال في إثبات عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر والرد على القدرية الذين ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: محمد بن كعب بن القرظي قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب بن القرظي سمعته يقول: لقد سمى الله تعالى المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن، فقال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: فهم المجرمون. يقول رحمه الله: محمد بن كعب القرظي هو الآن يسرد بعدما سرد أقوال الصحابة في إثبات هذا الركن الركين من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأنه لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر على هذا الوجه. ذكر لنا الآيات وذكر لنا الأحاديث، ثم ثلث بذكر ما ورد من ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم ذكر ما ورد من ذلك عن التابعين، وبلغ بنا إلى محمد بن كعب القرظي. ومحمد بن كعب هو محمد بن كعب ابن سليم القرظي المدني حليف الأنصار، وهو تابعي مشهور ثقة عالم من رجال الكتب الستة. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي، وهو إمام شيخ المؤلف، أكثر عنه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حتى زادت مروياته عنه 300 حديث وأثر. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، هو عبد الأعلى ابن حماد وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني، وقال ابن حجر: لا بأس به، من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. قال: حدثنا معتمر، هو معتمر بن سليمان وهو من صغار التابعين ثقة من رجال الستة، عن محمد بن أبي حميد ابن إبراهيم الأنصاري وهو ضعيف مخرج له عند الترمذي وابن ماجه، وقد تقدم التعليق مرارا أن مسائل العقيدة لا تثبت إلا بالثابت من الصحيح والحسن، وأن الأمر ليس عاطفة وليس مجرد سرد، العلم ليس مجرد سرد وعرض، بل العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت لا سيما في العقائد والأحكام. عن محمد بن كعب القرظي قال سمعته يقول، محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب القرظي سمعته يقول: لقد سمى الله تعالى المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن، فقال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. لاحظ الكلام في الكافرين والمشركين، سياق هذه الآيات القرآنية من كتاب رب البرية في المشركين والكافرين، قال الله عنهم: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله بعلم ومشيئة وقضاء وقدر، لا شيء يخرج عن قضاء الله وقدره. طيب، هذا التفسير الذي يروى عن محمد بن كعب القرظي إيش قال؟ قال: فهم المجرمون، يعني أن المكذبين بالقدر مجرمون، لأن الله عز وجل في سياق ذكر الكافرين والمشركين سماهم مجرمين، ثم بعد ذلك ختم صفاتهم بقوله جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهؤلاء المنكرون للقدر في الحقيقة مجرمون، كأولئك المجرمين الذين خاضوا في قضاء الله وقدره بشركهم وأهوائهم، فانحرفوا عن الإيمان بالقضاء والقدر جملة وتفصيلا. لكن سند هذا الأثر ضعيف، والأثر ضعيف لا يركن إليه، وهذا أنا نبهت عليه مما يتميز به أهل السنة والجماعة، أنهم ليسوا بعاطفيين ينقادون للأهواء والعواطف. مشي حالك فيما يتعلق بالعقائد، ومشي حالك فيما يتعلق بالأحكام، إن ثبت قلنا به، لم يثبت شهدنا به، ولا تقتضي الشهادة طعنا في أحد، فرواة الحديث منهم الثقات ومنهم الضعفاء، على خلاف من يخالفنا في عقيدتنا فإنهم لا يدققون، قال هذا قاله الصادق، هذا قاله فلان من الناس، لو جئت توقف واحدا منهم تقول أثبت لي صحة هذا السند لفغر فاه ولم يتمكن من أن يجيبك، لأنهم من أكذب الناس. قال فلان، قال علي، قال الحسن، ولو جئت توقف أحدهم تقول له أثبت لي أن عليا قال هذا، أثبت لي أن جعفرا قال هذا، ما في كلام، ما في جواب، لأنهم يعتقدون ويتربون ويتعلمون الكذب، كما قال ابن تيمية: ما رأيت في أهل الأهواء أكذب من الروافض، ما رأيت في أهل الأهواء أكذب من الروافض. تجد أحدهم كما نسمع في هذا العصر: والتين والزيتون، قال التين الحسن والزيتون الحسين، عجيب هذا، إفك وكذب وافتراء على الله، على رسول الله، على آل البيت. ولذلك لا تتعجب مع هذه المخالفة والمفارقة، لا تتعجب ماذا يصنعون، لا تتعجب ماذا يفعلون، لا تتعجب ماذا يقولون ويفترون على أهل الحق، أنتم يا أهل السنة. يقول قال وأخبرنا الفريابي، قرأنا هذا الشيخ؟ لا لا، فضل اقرأ. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت تعييرا لأهل القدر. هذا الأثر ثابت، ولذلك سأوقفكم أو نقف معه قليلا. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ خرج له أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. من إيمانياته رحمه الله أن الخليفة المتوكل أمره أن يحدث الناس بأحاديث فيها الرد على المعتزلة والجهمية. أن الخليفة المتوكل أمر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أن يحدث بأحاديث فيها الرد على المعتزلة والجهمية. قال فعقد مجلس التحديث وطفق يحدث الناس بالرصافة من العراق بأحاديث فيها الرد، إثبات الإيمان بالقضاء والقدر والرد على المعتزلة والجهمية، فكان يجتمع بين يديه قرابة 30,000 من الحاضرين، قرابة 30,000 من الحاضرين. وهذا فيه فائدة، أن الرد على المبتدعة وأهل الأهواء من أعظم واجبات الدين، لأن بعض الناس يظن أن هذا من تضييع الأوقات ومن الطعن في عقائد الناس بما لا طائل تحته، ويظل يردد لما لا تذكرون الناس بالجنة والنار وبالرقائق وتزكية النفوس. كل ذلك مطلوب وكل ذلك مهم، لكن أهم مسائل العقيدة، أن تعرف عدوك من صديقك. عدوك ليس هو الذي يشاركك فقط في الوقوف، في الوقوف أينما تقف وفي الجلوس على أي كرسي تجلس، ولكن الصديق ويعرف في وقت الضيق هو الذي يشاركك فيما تعتقد وتدين لله به. أما أن تقول رضي الله عن الصحابة ويقول اللهم العن، هذا أي رفيق؟ أي صديق؟ أي بلد يحتوي؟ وإن كنا عقلا وسمعا وطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين على القرآن والسنة، نحافظ على ما يجب المحافظة عليه والفتنة نائمة. لكن يجب أن تعلم، يجب أن تعتقد، يجب أن تعلم، يجب أن تعتقد أن من ينسف عقيدة عقائد المسلمين ينسف عقيدتك، هذا ترى ما فيه، ما فيه محبة، ما فيه أخوة. لكن إطار عام للمحافظة على الدماء وللمحافظة على المسلمين سمعنا وأطعنا، لكن العقيدة ها هنا في القلب إيش من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. لكن المؤمن مع بغضه لأعداء الدين والملة يحافظ على ممتلكات المسلمين، يحافظ على أعراضهم، يحافظ على دمائهم. انتبه لهذه القضية، لأن أولئك الغلاة قد يستثار أحدهم بمثل هذا الكلام فيفهم التدمير والتفجير والتقتيل والتذبيح. هذا ما يقتضي هذا يا شيخ، البغض في الله ومعرفة أعداء الدين والملة ما يقتضي أن يتصرف الإنسان تصرف المجانين، فيروح يدمر ويفجر ويهلك الحرث والنسل. هذا فساد وإفساد يا شيخ، هذا فساد وإفساد. حتى ولو كنتم في البلاد الغربية حافظوا على النظام، إذا كان لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسول الله، حافظوا على أعراض الناس، حافظوا على ممتلكات الناس، حافظوا على مدنية الناس، حافظوا على حضارتهم وإن كانوا يدينون بدين غير الإسلام، لأن الإسلام أمرنا بالمحافظة على الأعراض والمحافظة على الدماء والمحافظة على الممتلكات. لكن هنا ما في حب إلا لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن إذا قيل ما في حب ليس معناه في تدمير وتفجير. هذول الشبابة والله مساكين، والله مساكين الذين يعيشون في الغرب ولا يعيشون في الشرق. شوف آخر واحد منهم الآن فجر هذا التفجير في إحدى البلدان الغربية، وجدوا التاب أو اللابتوب وجدوه وأخذوه وأفرغوا محتواه. قال أنا خلاص ضقت ذرعا بالحياة، ما أدري إيش أفعل، ما أدري إيش أفعل. راح ها فجر الناس، يا أخي عقل ما فيه، لا دين ولا عقل ولا عاطفة ولا واقع ولا مواطنة، ما والله ما هو هذا الإسلام. الإسلام نعم قوة في الإيمان وقوة في التوحيد وقوة في التمسك وقوة في الحب وقوة في البغض، لكن الإنسان عاقل كيس فطن. وإن كنتم تعيشون في البلدان الغربية فالإسلام يحافظ على دماء الناس وإن كانوا غير مسلمين، يحافظ على أعراضهم، يحافظ على ممتلكاتهم، لأن هذا دعوة إلى الله. عندما يرونك محافظ ويرونك عاقل ويرونك منضبط ويرونك تساهم في المدنية والحضارة يقولون إيش دينك؟ تقول ديني الإسلام، ديني لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يا إخواننا يوشك أن يسلموا، يوشك أن يدخلوا في الإسلام. لكن هؤلاء الذي الخرقى والحمقى والمتشددون والمتنطعون والله يسيئون للإسلام والمسلمين، والله يسيئون للإسلام والمسلمين. ومن فكر أن يدخل في الإسلام بهذا السلوك الأرعن والأحمق بهذا التنطع هلك المتنطعون، والله ينفرون الناس عن الإسلام وينفرون المسلم عن التدين والاستقامة على دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب أن يفرق بين الأمرين. قال حدثنا وكيع، هو وكيع ابن الجراح وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن الإيمانيات عنه، وأنا دائما قبل أن أدخل إلى المتن في العقيدة لا بد أن نقف مع إيمانيات رواة العقيدة، أين هم من عقائدهم، أين هم من عقيدة الإسلام. من إيمانيات وكيع أنه قال رحمه الله تعالى: من طلب الحديث كما جاء، انتبه لي للكلام هذا من وكيع بن الجراح شيخ الشافعي، من إيمانياته يقول رحمه الله: من طلب الحديث كما جاء، يعني كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صاحب سنة، يعني يعمل بالسنة على السنة، يفهم السنة على السنة، يتعلم السنة على السنة. يقول: من جاء من طلب الحديث كما جاء في الحديث فهو صاحب سنة. طيب وهل هناك من يطلب الحديث لا كما جاء في الحديث؟ قال: نعم، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. من طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. خذ مثال على هذا. بعض الناس يقول: خلاص صليت الحمد لله، صليت لا أزيد على هذا. هذا كما قال الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي أمثاله: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. هذا ماشي أعرابي، حديث عهد بإسلام. لكن أن يجعل الإنسان مثل هذه السنة الواردة هي سننه، عادته، طريقته في حياته، كلما دل على سنن واجبة أو مستحبة قال: لا لا، ما نحتاج، ما نحتاج لهذه السنن. ليش ما تحتاج؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: أفلح إن صدق. خلاص، ويجعل لنفسه سنة لترك السنة. هذا كما قال وكيع، كما قال وكيع: لينصر رأيه فهو صاحب بدعة، فهو صاحب بدعة. نعم السنن تختلف، قد تكون سنة واجبة، قد تكون سنة مؤكدة، قد تكون سنة مستحبة، قد تكون سنة مباحة، ما في عتب، فهذا تقسيم العلماء. لكن أن يجعل الإنسان لنفسه، قال: كل الواجبات ما هو ضروري أن أعمل بها. ليش ما تعمل بها؟ قال: تشتت المسلمين، تفرق وحدة المسلمين، أنا لست ملزما بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أفلح إن صدق. هذاك أعرابي يا شيخ، حديث عهد بإسلام، لكن فيما بعد قد شرعت الشرائع وبينت السنن من الفرائض والواجبات والمؤكدات والمستحبات، فما يصلح للإنسان أن يتهاون في سنة رسول الله. وقد قال الله عز في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ألا إن الفتنة الشرك، نسأل الله السلام والعافية. وكان رحمه الله تعالى من إيمانياته لا يمسك كتابا بيده من قوة حفظه، لا يمسك كتابا بيده. فإذا سئل عن ذلك: إيش الحفظ هذا، من فين أوتيت هذا الحفظ؟ قال: ما رأيت دواء للحفظ أنجح من ترك المعاصي. ما رأيت دواء للحفظ أنجع أو قال أنجح من ترك المعاصي. وهذه فعلا صاغها الإمام الشافعي حين شكى إليه، قال له: يا إمام، والله أشكو من ذاكرتي، أشكو من حافظتي، ما يعلق في ذهني شيء. وقال في هذا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقد رأينا بأم أعيننا أقوام بلغوا في الحذق والحفظ والذكاء شأوا عظيما ودرجة كبيرة، لكنهم مصروفون عن تعلم القرآن والسنة. السبب إذا عرف السبب بطل العجب. تأتي لواقع حياتهم تراهم قد أغرقوا أنفسهم في المعاصي، تفوته الصلوات من أجل تجارة وأسهم ومقاولات يا أخي هذه زينة، هذه حياة. ها، كمثل رجل استظل بشجرة ثم راح فتركها، وكلنا يحب، لكن هناك من دخلت المحبة في قلبه حتى أظلم قلبه، وهناك من كانت المحبة في يده لم تدخل في قلبه، حتى إذا تعارضت المحبة مع طاعة الله رمى المحبة وضرب بها عرض الحائط. هذا الذي نريده، ألا تدخل محبة الدنيا مع أننا نعافس الزوجات ونعاشر الأبناء ونتاجر ونتوظف ونتعلم، لكن كل ذلك فيش في اليد، حتى إذا تعارض شيء منها مع طاعة الله قذفنا بالدنيا وضربنا بها عرض الحائط، فما عند الله خير وأبقى. هذا الذي يفلح صاحبه وينجح به ويجتاز إن شاء الله. ومن اللطائف أن الفضيل بن عياض أنه أتى مكة مرة فاجتمع به الفضيل بن عياض، وكان وكيع يلقب بعابد العراق وزاهد العراق. فلما لقيه الفضيل بن عياض بمكة وكان في وكيع شيء من السمن، قال له: يا وكيع، ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ فقال وكيع: هذا السمن من شدة فرحي، أو قال فرحتي بالإسلام، من شدة فرحي بالإسلام سمنت. فقال الذهبي: فأفحمه. يعني الناس تختلف أجسادهم، بعضهم يأكل قليلا ولكن جسمه ينتفخ، وبعضهم مهما أكل يبقى نحيفا. فالأمر يعني في هذا قد يرجع إلى جوانب كما يقال في المصطلح المعاصر فسيولوجية، يعني هذا يرجع إلى تركيبة الإنسان. نعم. قال: حدثنا وكيع عن سفيان، هو الثوري، وهو وكيع من أروى الناس عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو إمام حافظ، عن سالم بن أبي حفصة وهو صدوق وصف بأنه غال في التشيع. سالم بن أبي حفصة من رجال البخاري في الأدب المفرد والترمذي، صدوق وصف بأنه غال في التشيع. وقد تقدم ضوابط رواية المحدثين عن المبتدعة، وأنها ضوابط أربعة: ألا يكون مكفرا ببدعته، أن يكون صادق اللهجة، أن يكون لحديثه أصل شاهد حذرا من الابتداع. رابعا ألا يكون داعية، ما يكون داعية، لأن الداعية لن يجد متكئا ومعتمدا في الأحاديث الصحيحة، ولذلك هو عرضة لأن يختلق وعرضة لأن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما يخرج شيء من قضاء الله وقدره. قال رحمه الله نزلت تعييرا لأهل القدر، أي معاتبة وتثريبا لهم لإنكارهم القضاء والقدر، أو لإنكارهم شيء من التفصيل في عقيدة المؤمن في القضاء والقدر. سنده حسن والأثر حسن، أن محمد بن كعب القرظي شرح قول الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت تعييرا لأهل القدر، من ينكر القدر بالكلية أو ينكر أن الله خلق أفعال العباد فإن هذا مخالف جاحد لقول الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال نزلت تعييرا لأهل القدر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الحسن بن موسى البزاز قال حدثنا أبو مودود أن محمد بن كعب قال لهم لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه، والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني، وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولها، والذي نفسي بيدي لإبليس أعلم بالله تعالى منهم، يعلم من أغواه، وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها. لاحظ الآن هذا الأثر الذي ضعفه فضيلة الدكتور المحقق ولا يقر على هذا وفق الصناعة الحديثية. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو الخطمي وهو ثقة متقن من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا الحسن بن موسى البزاز له نسبة أشهر منها من البزاز وهي الحسن بن موسى الأشيب وهو ثقة من رجال الستة. اجتمع، لاحظ لي الآن من مواقفه الإيمانية، الحسن بن موسى الأشيب البزاز من مواقفه الإيمانية ولعله كان قاضيا، قال في ترجمته اجتمع عنده النصارى وأرادوا أن يدفعوا له رشوة، اجتمع النصارى بين يديه وجمعوا له 100,000 درهم، ايش يريدون؟ على أن يحكم لهم ببيعة وهي دار عبادة للنصارى، ببيعة بالموصل قد خربت، فقالوا له نعطيك 100,000 درهم بس أفتي كلمة واحدة، أفتي بكلمة واحدة، قل للنصارى يعني هذا ملك النصارى وهم يعني مرشحون وجديرون بأن يبنوا عليها بيتا للعبادة لهم. قال أنتم تريدون هذا مني؟ قالوا نعم. قال غدا عند المسجد الجامع اجتمعوا مع الناس مع المسلمين أجمعين وبقية النصارى، فجمعهم عند المسجد الجامع ثم قال رحمه الله تعالى ونادى في الناس قال لا حكم للنصارى ولا حق للنصارى في هذا المكان بل هو للمسلمين، ورد عليهم فلوسهم ورد عليهم أموالهم. هذا مثال للعالم الذي العالم الرباني الذي لا يمكن أن تبيع وتشتري، لا يمكن أن تبيع وتشتري معه لا بالملايين ولا بالملايير ولا بالدنيا كلها، لأن الله عز وجل أخذ على العلماء الربانيين وهم العارفون حقيقة لله وبالله، أخذ عليهم العهد والميثاق ألا يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا وألا يكتموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فإذا أردت أن تعرف الحق لا تذهب لعالم ولو كان من أعلم الناس في الدنيا مشهود عليه أنه يأخذ رشوة وأنه يشتري بعهد الله ثمنا قليلا، فوالله إنه لن يدلك على الحق ولن يبين لك الحق المنزل على النبي المرسل. بل اذهب إلى عالم يعرف الله، يخاف من الله، من أهل الله، من أهل القرآن والسنة، مشهود عليه الصلابة في دينه وأنه لا يشتري بعهد الله ثمنا قليلا بأدلة وشواهد، هذا الذي يدلك على الله. أما تذهب لإنسان يقال له: يا شيخ إيش رأيك في الغناء؟ قال: ما في مشكلة، بقدر الفلوس يفتي. ها؟ إيش رأيك في البنوك الربوية؟ قال: ما هي، لا تسميها بنوك، استغفر الله. هذه فوائد، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن علماء السوء. هؤلاء علماء السوء، أو يفتتح دار الأوبرا ها ويقول ما في شيء على مذهب الظاهرية. وهل هو مذهب الظاهرية هو الراجح في هذا، في إباحة الغناء، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي أقوام يستحلون يعني حرام فاستحلوه، الحرى يعني الفروج والحرير والمعازف والخمر، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. والآن شوف بلدان المسلمين، دور العربدة مرخص في ترخيص بنص القانون رقم 7/100/300، دور بغاء وعربدة. وبعدين يقولون: الصهيونية ليش متسلطة علينا؟ العلمانيون ليش تسلطوا علينا؟ الاشتراكيون ليش تسلطوا علينا؟ الروافض ليش تسلطوا علينا؟ لأننا لسنا مع الله، والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. هذا جرب ما هو فيه على مستوى الدول، على مستوى الأفراد. انصر الله في قلبك، في عقلك، في سمعك، في بصرك، في بيتك، والله ينصرك الله، والله ينصرك الله على شياطين الإنس والجن، يمكن الله عز وجل لك. الآن شوف الأعداء متسلطون، الفقر مسلط على المسلمين. وإذا جئت حتى عند الفقراء تجد رقص، تجد أزياء غربية، تجد ملابس غربية، تنكيش شعور، بناطيل طايحة، عورات بادية، ها، نساء متبرجة. وفي الوقت نفسه يقول: والله ما يكفيني، يا ناس اسعفونا أغيثونا. تعرف ليش؟ لأن تقوى الله عز وجل ضعفت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف. صهاينة، جبناء، والله جبناء يخافون من حجر، ومع هذا سبحان الله ما يهابون ولا يخافون من مليار ونصف. ليش؟ لو أن المليار والنصف كانوا على إيمان واحد وتوحيد واحد ودين الإسلام الذي بعث رسول الله فيهم به، والله العظيم إن طائفة من 12,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12,000 من قلة. لكن فين ولا للشرق ولا للغرب، وحكم بغير ما أنزل الله، ويزيد الطين بلة، وجهاء يقودون الناس جهلاء، لا يفرق أحدهم بين القرآن وبين السنة، لا يفرق أحدهم بين القرآن والسنة. إذا جاء عند القرآن قال صدق رسول الله، وإذا جاء عند السنة قال صدق الله. ها؟ وإذا جاءت امرأة محجبة بين يديه قال: أنت تتحجب ليه؟ اقشعي عن وجهك. فلما كشفت المسكينة عن وجهها ورأى شيئا من غير الحسن في وجهها، شوف والله العظيم شيء، يعني والله شيء مبكي. قال: انت، ولا احكي لهجته، قال: انت منتي جميله وتغطي وجهك عاد إيش نقول للجميلة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون من أمثال هؤلاء المفتين، حسبنا الله ونعم الوكيل من أمثال هؤلاء الذين يقودون الأمة إلى الضلال، إلى الظلام، إلى البدعة، وفي النهاية إلى أحضان الأعداء، كما وقع من القاديانية والقرآنيين. كانوا يقولون أيام الاستعمار الإنجليزي كانوا يزجرون الناس، يقولون لا تقاوم المستعمر الإنجليزي، له فضل علينا، له فضل علينا، متجمل معنا، يحضرنا، يمدننا، يطورنا، يأتينا ببعض المكتشفات وبعض الأجهزة، ها، لا تقاوموهم، لا تجاهدوهم، لا تحاربوهم. ولذلك لما دخلوا في إحدى البلدان العربية، على كل حال أنا أسهبت وأقف حتى لا يظن أن الواحد يستطرد في أمور لا دخل له فيها ولا بها. قال حدثنا أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي، أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي، لاحظ لي في أبي مودود هذا، وثقه سبعة من الأئمة، وثقه سبعة من الأئمة، والحافظ ابن حجر اختار فيه أنه إيش؟ أنه مقبول، واختار فضيلة المحقق هذه هي الدرجة، وبالتالي لما جاءنا هنا في الحكم قال إسناده ضعيف، فيه أبو مودود وهو مقبول حيث يتابع، قال وما وجدت له متابعة فهو ضعيف. أقول بل الأثر صحيح، صحيح، صحيح، صحيح، لأن الإسناد رجاله ثقات، وأبو مودود هذا وثقه سبعة منهم الإمام أحمد، وثقه سبعة منهم الإمام أحمد رحمه الله، وهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي. قال أن محمد بن كعب قال لهم لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم، ترى عندهم شبهات، انتبه، أهل البدع عندهم شبهات، لا ترمي بنفسك في مناقشة المبتدعة، ما عندك علم قل خذ هذا جوال أحد العلماء الراسخين في عقيدة أهل السنة والجماعة ناقشه، أما أنا فلا علم لي، لأنه قد يشبه عليك وقد يجذبك إلى البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول محمد بن كعب القرظي التابعي الجليل هذا، يقول لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله تعالى له فقها في دينه، لا يجالس القدرية رجل لم يجعل الله له فقها في دينه وفي عقيدته على وجه الخصوص، ولا علما في كتابه، إلا أمرضوه، أصابوه بالمرض. هذا مع القدرية ومع غيرهم، غلاة الصوفية، المرجئة، الخوارج، الرافضة، المعتزلة، الجهمية، جميع الفرق والطرق، لا تجالسهم، لا تصغ إليهم، وإن أراد أحدهم أن يناقش فلا تناقشه، ها؟ لا تناقش هذا، يعني أقل شيء يشبه عليك. يقول أنت ما عرفت اليومين الماضيين يا شيخ، تعال تعال تعال تعال، أنت تقول أنك تعلمت هناك في المدينة أو في مكة أو في الجزيرة تعلمت العقيدة، وأنا أقول لك، هو يقول، يشبه على هذا الجاهل، يقول له ترى على العقيدة هناك عقيدة وهابية مرفوضة مردودة، أصحابها مكفرون، أهلها لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذب، أنا أقول كذب، كذب، افتراء، افتراء ورب الكعبة. ولعلني أفرد إن شاء الله في سلسلة كلمات ومحاضرات ترجمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لرد فرن يستفيد منها الصهيونية ويستفيد منها الماسونية ويستفيد منها الموساد لتقطيع وحدة المسلمين وتمزيقهم وتكفير بعضهم لبعض. ما هو صحيح أبدا، والله إن الإمام المجدد لا يمكن أن تلتقط كلمة تكفير بلا دليل من القرآن والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لذلك إذا سمعت كلام كده، كلام طائر ابعدوا الوهابية، لا تأخذوا كتبهم، لا تدخلوا كتبهم، لا تطبعوا كتبهم، لا يحبون الرسول. قل إيش الكلام هذا؟ هذا كلام من سنين كان يا ما كان في قديم الزمان، أيام كانت العقول حجرية، ها، وأيام كانت تقود الناس أهواؤهم وشهواتهم. أما الآن فعندك شفها، هذا خذ كتابها، خذ كتاب، هذا كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب، اعطني كلمة فيها خلاف القرآن والسنة والله نسبه سبا ونشتمه شتما ونحذر الناس منه. لكن حاشا وكلا، فمن شيوخه عندما جاء المدينة هنا، من شيوخه من شتى، يعني تتلمذ على العديد من الأجناس، من شيوخه محدثون من المدينة أصولهم هندية، من شيوخ الشيخ محمد عبد الوهاب ما كل شيوخه نجديون، من شيوخه هنود من المجاورين الذين نزلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الناس عندهم أفكار مغلوطة، بس لا تسمع وهابي وهابي وهابي، بس خلص ما أسمع. يا أخي أنت مصاب بالصمم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لا هو وهابي، من لا يحب رسول الله كافر، من لا يحب رسول الله كافر. والله لو أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب صرح بأنه لا يحب رسول الله، والله لحكمنا عليه بالكفر والردة، حاشا وكلا. ولذلك انتبه لنفسك، المسألة ما هي مسألة ابن عبد الوهاب، المسألة مسألة عقيدته التي انبعث بها. يا ناس لا تبنوا القباب على القبور، يا ناس لا تحكموا بغير شرع الله، يا ناس حكموا شرع الله، يا ناس لا تنبطحوا على القبور، يا ناس لا تنذروا وتذبحوا للقبور. فلما انبعث قالوا ايش هذا، أي دين هذا؟ هذا دين رسول الله، دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى، يقول: والذي نفسي بيده، لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له تعالى فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني. لاحظ هذا الأسلوب. يقول: لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني، وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى. انتبه، والله كلام يكتب بالذهب. يقول: لو أن أيماني أو يميني ويدي قطعت لكان ذلك أقرب من أن يكمل هؤلاء القدرية آية من كتاب الله، إما من أولها أو من آخرها. لاحظ، هذه قاعدة ذهبية، يعني معناه أكمل كتاب الله. لا تقول ويل أنا أترك الصلاة، ليش تترك الصلاة؟ قال: لأن الله عز وجل يقول ويل للمصلين، بس ويل للمصلين، ها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هكذا بعض الناس يأخذ، يترك الفرائض، يترك الصلاة في الجماعة، يرتكب ما حرم الله، يرتكب الفواحش، فيقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين يسر. يعني يشرب خمر والدين يسر، ازني والدين يسر. يا شيخ، هذا فهم مغلوط، فهم مقلوب. والله ما هذا هو الإسلام، ولا هذا دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أكمل العبارة، بل وأكمل الآيات القرآنية في هذا الباب، بل وأكمل الأحاديث النبوية في هذا الباب، بل وأكمل الآثار السلفية التي تشرح بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا ما يتمكن منه كل أحد. ولذلك فتح الله باب سؤال العلماء الربانيين، فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما واحد يشرب أرقيلة وبعدين يشرب أرقيلة بالليل ويفتي في النهار، ما شاء الله، حلوة هذه، يسمع الأغاني والموسيقى والرصيد كل شهر مليون جديد، ها، ربا وبعدين في النهاية ما شاء الله المفتي الأكبر هذا مفتي نفسه، مفتي أصغر، ما هو مفتي أكبر. مفتي الأكبر الذي يتقي أولا ما حرم الله هو الذي يقودكم، يقود الأمة، انتبه لهذا. أما يشرب دخان وبعدين يفسر القرآن، عجيب والله هذا يا أخي، فينك وفين تفسير القرآن؟ القرآن يحتاج إلى شفاه طاهرة، إلى أفواه نقية، إلى قلوب تقية. وهذا الذي يفتي أو يقضي ويشرب الدخان رجل مجروح في عدالته ومخروم في مروءته، لأن هذا الدخان وهذا الجراك وهذه التعميرة من المحرمات، من المحرمات.